أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا باب مهم من أبواب المعاملات، من أبواب البيوع، وهو باب السلم. باب السلم، والسلم في اللغة هو التقديم، التقديم مثل ما جاء في قول الله جل وعلا: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. والسلم والسلف بمعنى واحد، ولذلك عرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. بمجلس العقد. وبعض الفقهاء يختصر هذا التعريف فيقول: هو شراء آجل بعاجل، شراء آجل بعاجل. هذا هو معنى السلم، هذا هو معنى السلم. ولذلك حتى في المذهب تعددت عبارات الفقهاء في تعريف السلم، فمنهم من يقول مثلا: شراء آجل بعاجل. والمصنف مثل ما رأيتم سمعتم عرفه وقال: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، مقبوض بمجلس العقد. ويعبر الفقهاء عن السلم بالسلف، وبعض العلماء يرى بينهما تباين. الصواب أنهما بمعنى واحد، السلم والسلف بمعنى واحد. قد دل على هذا النص الشرعي. الماوردي يقول بأن السلم لغة أهل الحجاز، والسلف لغة أهل العراق أو البصرة. والصواب بأن الحديث الذي في الصحيحين جاء التعبير بأنهم كانوا يسلفون، والنبي عليه الصلاة والسلام من أهل الحجاز. ابن عباس راوي الحديث قال: كان يسلفون. فدل هذا على أن السلم والسلف لغة واحدة، لغة واحدة. وأما توزيعها على أهل الحجاز وأهل العراق فالذي يظهر بأنه غير مسلم. بالنسبة للسلم، حكمه جائز بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الآيات. ابن عباس رضي الله عنه صح عنه أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وتلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذه الآية نص على مشروعية السلم، مشروعية السلم. أما السنة فحديث ابن عباس هو العمدة، حديث ابن عباس هو العمدة، وهو ما جاء في الصحيحين أن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، يعني مهاجرا، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في التمر، وفي لفظ في الثمر، السنتين والثلاث، السنتين والثلاث، وفي لفظ السنة والسنتين، ولفظة السنتين والثلاث في الصحيحين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في تمر فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل، إلى أجل معلوم. وهذا الحديث هو العمدة في هذا الباب، وقد وردت جملة من الأحاديث، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، وسيمر معنا شيء منه. أما الإجماع فمنعقد على مشروعية السلم، وقد حكى غير واحد ممن لهم عناية بحكاية الإجماع على مشروعية السلم، منهم ابن المنذر بن قدامة والنووي، كلهم ذهبوا إلى أن الإجماع منعقد على مشروعية السلم، على مشروعية السلم. جمهور العلماء يذهبون إلى أن السلم على خلاف القياس، السلم على خلاف القياس. قبل أن أذكر هذه المسألة لا بد أن أصور لكم معنى السلم. إيش معنى السلم؟ السلم هو أن تقدم مبلغا ماليا تشتري به شيئا غير موجود، هذا هو السلم، هذا هو السلم. يعني تأتي مثلا إلى شخص تقول: أنا أريد 100 صاع من البر أو من القمح أو من التمر بعد سنة أو بعد 6 أشهر، وخذ هذه، هذا 10,000 درهم، خذ 10,000 درهم على أن تسلمني التمر بالوزن المعلوم أو بالكيل المعلوم بعد سنة أو بعد 6 أشهر. هذه صورة السلم، واضحة؟ سيأتي إن شاء الله تفاصيلها مع الشروط، لكن أذكر لكم هذه الصورة لأدخل إلى قضية هل السلم على وفق القياس الصحيح أم على خلاف القياس. جمهور العلماء يقولون بأن السلم على غير القياس الصحيح، هذا جمهور العلماء يقولون السلم على خلاف القياس المعتبر. ليش؟ قالوا: لأن السلم هو بيع، هو شراء شيء معدوم، شراء شيء معدوم غير موجود، صح ولا لا؟ فأنت لما تأتي تشتري شيء تقبضه ولا مؤجل؟ مؤجل. فقالوا على خلاف، أنتم تقولون في أبواب البيوع بأنه لا بد أن يكون من شروط صحة البيع أن يكون معلوما، وهذا معدوم مش موجود، معدوم مش موجود، ها؟ فهنا قالوا بأنه على خلاف الصحيح، يعني جوزه الشارع على خلاف القياس الصحيح، وذلك للمصلحة، لمصلحة المشتري ولمصلحة البائع. مثل قضية العراية بالشروط المذكورة المعروف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ابن القيم، جمع من المحققين من أهل العلم يذهبون إلى أن السلم على وفق القياس الصحيح وعلى وفق القواعد الشرعية الصحيح، ويقولون بأن إذا كان المثمن في البيع، أو أن المثمن في البيع هو أحد عوضي العقد، المثمن في البيع أحد عوضي العقد، فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن، فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن. يعني الآن لما تأتي أنت تشتري رز أو بر ثم تقول: آتي لك بالثمن غدا، هذا شو يسمى؟ بيع. أحسنت أبو عبد الله، اسمه بيع هذا، صح ولا لا؟ المثمن مقبوض ولا مؤجل؟ المثمن مقبوض، والثمن مؤجل. إذن الثمن صار في الذمة ولا لا؟ فنفس قضية السلم، فإذا جاز في البيع تأجيل الثمن فيجوز في السلم تأجيل المثمن. ولذلك قال على وفق القواعد الشرعية وعلى وفق القياس الصحيح. ولذلك مصلحة البائع هنا، مصلحة البائع هنا في قبض الثمن، ومصلحة المشتري في إيش؟ في الزراعة والتجارة والصناعة وغير ذلك مما سيأتي. ولذلك هذه المسألة في واقع الأمر كما قال أبو العباس على أنها وفق القياس الصحيح، وفق القواعد الشرعية الصحيحة. بالنسبة لأركان السلم ثلاثة، أركان السلم ثلاث: الصيغة وهي الإيجاب والقبول، والعاقدان وهما يعبر عنهما بالمسلم والمسلم إليه، سيأتي معنا تحفظون هذا. إذا قال لك المسلم يقصدون من؟ المشتري. المشتري. إذا قال المسلم المشتري، المسلم إليه البائع، المسلم فيه ها؟ هو رأس المال المحل، هو يقول المحل الذي هو المسلم المسلم فيه. إذن هذه أركان، هذه أركان السلم. المتأمل في السلم يجده فعلا كما قال شيخ الإسلام على وفق القواعد الشرعية والضوابط المرعية والقياس الصحيح، وهذا يدلنا على سمو هذه الشريعة وعلى أنها جاءت بالتيسير على الناس لا سيما فيما يحتاجون إليه. ولذلك أحيانا يكون عند بعض أصحاب السلع وأصحاب الزروع من الفلاحين وأصحاب الصناعة حاجة إلى المال، يكون عندهم حاجة شديدة إلى المال ولا يجدون، ما يجدون هذا المال ولا يستطيعون تنمية الثمرة ولا الصناعة إلا بالمال، فيأتي السلم ليحقق هذا الغرض بالنسبة للبائع. كذلك بعض الناس يريد أن يشتري شيئا رخيصا، شيئا رخيصا، وأيضا يريد أن يضمن شيئا من هذه البضاعة ولكن ليس في الوقت الآني وإنما يريده بعد أجل، يريده بعد أجل، فتأتي الشريعة لتحقق هذا في مسألة السلم بالنسبة للمشتري، بالنسبة للمشتري. ولذلك هنا فيها تبادل منافع، وفيها أيضا تدوير للأموال، وفيها تنمية للاقتصاد، وفيها تحريك لعمل الناس، وفيها أيضا إثراء للاقتصاد الوطني إن صح التعبير، أو تنمية أو الإنتاج بالنسبة للناس والوفرة في السوق، وهذا يظهر جليا في مسألة السلم. قال رحمه الله تعالى: طبعا مهم جدا أن تعرفوا هذه المسألة، لأنه للأسف الشديد حصل خلط كبير عند كثير من الناس في قضية السلم، وهناك من يروج لعقود على أنها من السلم وهي ليست من السلم. فإذا قرأتم في هذا الباب ونظرتم في الشروط السبع التي ذكرها المصنف تجدون بأن كثير من العقود التي يقال عنها سلم هي في الواقع ليست بسلم. لكن عندنا مسألة الاستصناع، مسألة الاستصناع هل هي سلم أم لا؟ بعض الفقهاء يذهب إلى أن الاستصناع هو السلم، والسلم هو الاستصناع، وهذا غير صحيح. السلم أو الاستصناع عقد يشبه عقد السلم من وجه أو من جهة، مثلا عقد الاستصناع يشبه عقد السلم وليس هو السلم. ولذلك عقد الاستصناع يشبه بيع السلم أو عقد السلم من جهة أنه بيع معدوم، وأن المصنوع في ذمة الصانع عند العقد، في ذمة الصانع عند العقد. ما معنى الاستصناع؟ أن تأتي إلى شخص تقول: أريد أن تصنع لي أبواب لبيتي. تجي عند نجار تقول: أصنع لي أبواب لبيتي بكم؟ بكذا. هل يشترط تسليم الثمن؟ ما يشترط. شوف لاحظ الفرق الآن، السلم يشترط إيش؟ تسليم الثمن، أن يكون الثمن حال في المجلس، أن يقبض المسلم إليه الثمن. فتقول: يصنع لي أبواب، اصنع لي شبابيك، اصنع لي كذا مثلا. هذا هو عقد الاستصناع. ولذلك الاستصناع في اللغة، مهم أن نقدم هذه المسألة، مصدر استصنع الشيء إذا دعا إلى صنعته، أي تطلب من الصانع أن يعمل. فلاحظ هناك عمل، هناك عمل. ولذلك يعرفون عقد الاستصناع من جهة الاصطلاح الشرعي: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل. فالمعقود عليه العين والعمل، المعقود عليه إيش؟ العين والعمل، العين والعمل. ولذلك نجد هناك فروق بين عقد الاستصناع وعقد السلم. الفرق الأول أن السلم يكون عام في المصنوعات وغير المصنوعات، هذا الفرق الأول. بينما الاستصناع خاص بما اشترط فيه إيش؟ الصنع، لا بد أن يكون فيه صنع. الفرق الثاني أن السلم يشترط فيه تعجيل الثمن بحيث يقبضه في المجلس، أما الاستصناع فلا يشترط فيه ذلك، لا يشترط فيه ذلك. لكن هل يمكن أن نعبر عن الاستصناع بأنه عقد إجارة؟ بعض الفقهاء يذهب إلى أن الاستصناع عقد إجارة، عقد إجارة، ولذلك يقولون بأنه هو مجرد إجارة، رحمك الله. فإذا تأملنا في عقد الاستصناع تكون العين والعمل ممن؟ من الصانع. فإذا كانت العين من المستصنع الذي هو المشتري والمطلوب من الصانع العمل، فإنها تكون في هذه الحالة إجارة، تكون في هذه الحالة إجارة. إذا قلنا بأن العين يجي بالعين، هو يقول خذ هذه وصنعها لي، خذ هذا الحديد وحوله إلى شبابيك، خذ هذا الخشب وحوله إلى أبواب، صار إيش؟ إجارة. أما إذا كان العمل والعين من الصانع فإنه لا يمكن أن تكون إجارة، وإنما تكون استصناع. وهذا الفرق مهم جدا، لأنه يترتب عليه آثار كثيرة تبين حال الخلاف بين الطرفين، بين العاقدين. يقول رحمه الله تعالى: وهو عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة. ما هي الذمة؟ نسمع الذمة كثيرا، ما هي الذمة؟ الذمة هي وصف قابل للإلزام والالتزام، هذا معنى الذمة، وصف في الإنسان في المكلف قابل للالتزام والإلزام، يعني يعطي ويأخذ ويبيع ويشتري ويعقد وكذا، هذا يسمى إيش؟ هذه الذمة عقد. ولذلك عفوا وصف، ولذلك قال هو عقد على موصوف في الذمة، موصوف في الذمة، مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. وهذا التعريف ارتضاه كثير من أهل العلم، من أهل التحقيق، قالوا لأنه جامع مانع، عقد على موصوف. إذا قلنا عقد فهو بيع، فيه معاوضة، على موصوف في الذمة مؤجل وليس حال، بثمن مقبوض بمجلس العقد، بثمن مقبوض بمجلس العقد. هذا هو تعريف السلم، وسندع بقية التفاصيل حينما نتحدث عن الشروط. قال: ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف، يصح بألفاظ البيع والسلم والسلف، يعني السلم يصح بأي لفظ يدل عليه، بأي لفظ يدل عليه. فلو قال أسلفني أو أسلمني أو بعني مثلا، ها، كل هذه يصح فيها العقد، بمعنى أن الصيغة لا يشترط أن تقتصر على السلم أو السلف أو البيع، أو السلم أو السلف. فلو قال بعني مثلا، فلو قال بعني فقدم الثمن وأخر المثمن، دل هذا على ماذا؟ على أنه سلم، على أنه سلم. حتى أن أبو العباس رحمة الله عليه شيخ الإسلام وسع المسألة فقال يعني يصح فيها أي لفظ، وهذه على قاعدة له أن العبرة بالمعاني لا بالقوالب، هذا المقصود، أنه العبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني. يعني لو جاء شخص وقال أجرني كذا وقدم مبلغ على أن أستلمه منك بعد 6 أشهر، هل تكون إجارة؟ لا، وإنما تكون سلم، وإنما تكون سلم. وهذه أيضا خاضعة للأعراف، أعراف الناس، وقد يصطلح الناس على لفظة معينة يقصدون بها ماذا؟ السلم بشروطه، لا أن يقلبوا الأمر، يعني لا يأتوا مثلا يقول والله هذا السلم هو تورق يكذبون فيه على الناس، أو هذا يقول هذا السلم وهو مرابحة مثلا، أو هذا السلم وهو ربا، أو هذا السلم وهو بيع أو إجارة أو استصناع. لا بد من أن يكون اللفظ مشتملا لشروط البيع المذكورة. نعم. قال ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة. هذه الشروط السبعة بالاستقراء، هذه الشروط السبعة بالاستقراء، وأكثرها موجود في شروط البيع التي مرت معنا، التي مرت معنا، لأن السلم عقد، عقد من عقود البيع، ولذلك من حفظ الشروط السابقة يسهل عليه معرفة كثير من شروط السلم. نعم. قال أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع. هذا هو الشرط الأول، هذا هو الشرط الأول، انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. ومعنى انضباط صفاته أن تعرف صفاته بحيث لا تختلف، ويذكرون لذلك ضابطا بأن انضباط الصفات بحيث لا يختلف بها الثمن، لا يختلف بها الثمن، فلا بد من ضبط الصفات. فإذا قال له تمر، سيأتي معنا ذكر الجنس والنوع، خلاص تمر، ولونه وأيضا وزنه وكيله مثلا وذرعه، لا بد من انضباط الصفات. قال انضباط صفاته بمكيل، مكيل مثل إيش؟ المكيلات مثل التمر والبر الشعير حنطة وغير ذلك من المكيلات، وأيضا الأدهان، الأدهان. قال وموزون، موزون، الموزون مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس وغير ذلك من الموزونات، وهذا هذا في الزمن السابق، الآن تغير الحال. والمذروع مثل الثياب وغيرها، مثل الثياب وغيرها. إذن لا بد، هذا هو الشرط الأول، الشرط الأول انضباط صفاته، صفات من؟ المسلم فيه، المسلم فيه، لا بد أن يكون تكون صفاته منضبطة بوزن أو بكيل أو بذرع. نعم. قال وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه. حسنت. قال وأما المعدود، المعدود هنا أخرجه من المكيل والموزون والمذروع. لماذا؟ لأن فيه خلافا، لأن فيه خلافا. أما المكيل والموزون والمذروع فإنه ليس فيه خلاف، وذلك للنص، قول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. فهذا نص ظاهر على وجوب انضباط صفات المسلم فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في كيل موزون، في مكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طيب المذروع ماذا؟ ما جاء في الحديث، ما جاء في الحديث، ماذا يكون الجواب؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على ما يتعامل به الناس في وقته وزمانه الغالب، فغالب الناس يتعاملون في المكيلات والموزونات، فنبه عليها عليه الصلاة والسلام. وهذا قول جماهير أهل العلم على أن المسألة ليست مقصورة على الموزون والمكيل، وإنما تتعدى إلى المذروع وتتعدى إلى المعدود. قال وأما المعدود المختلف أو المختلف، هنا استثنى المعدود لأن المعدود على قسمين، معدود لا تختلف آحاده اختلافا ظاهرا، لا تختلف آحاده اختلافا ظاهرا، فإنه يجوز السلم فيه. مثل إيش؟ مثل البيض، البيض، ها؟ أبو عبد الله، أبو عبد الرحمن، ها؟ البيض أحجام. لا، طيب يقول له بيض دجاج. أحجام هو. بيض دجاج أحجام. إيه بيض دجاج، لكن في الغالب ما يختلف أحد اختلاف ظاهر يفسد الـ يعني أو يؤثر في السعر، ولذلك قالوا بأنه لا يختلف المعدود الذي لا يختلف. أحاده أحاد البيض اختلافا ظاهرا مثل البيض والجوز فإنه يجوز السلم فيه. أما الذي يختلف آحاده اختلافا ظاهرا بحيث يؤثر في الثمن، ها، قالوا فإنه لا يجوز السلم فيه. قد ذكر المصنف رحمة الله عليه أمثلة، قال مثل الفواكه، الفواكه مثل إيش؟ تفاح وبرتقال ورمان، قالوا هذه يختلف آحادها اختلافا ظاهرا، فيها الصغير وفيها الكبير وفيها كذا وفيها كذا، زين، قال لا يصح السلم فيها. الفواكه والبقول والجلود والرؤوس، يعني رؤوس الأنعام، قالوا إن يختلف حجم اللحم في الرأس، قال والأواني المختلفة الرؤوس، يعني من جهة الغطاء أو من جهة السعة من أعلى أو الضيق، والأوساط من جهة الرؤوس والأوساط، يعني أحيانا يصير رأسها ضيق وأحيانا يصير وسطها ضيق وهكذا، كالقماقم والأسطال الضيقة، الأسطال جمع سطل، الأسطال الضيقة الرؤوس، قال والجواهر والحوامل من الحيوان، الحوامل من الحيوان، تذكرون معنى في باب البيوع حكم بيع الحيوان، ها؟ ما حكم بيع الحيوان الحامل؟ جائز. حكم بيع الحمل في البطن لا يجوز. قال هنا والحوامل من الحيوان، قال لأنه لا ينضبط، هكذا قال، قال ويؤثر في الثمن، يؤثر في الثمن، وكل مغشوش، وكل مغشوش وهو ما أضيف إليه مواد أخرى لأن لا تنضبط. قال وما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية، الغالية نوع من أنواع الطيب، الغالية نوع من أنواع الطيب، هي أخلاط من الطيب، يعني مركب من المسك ومركب من نوع آخر يسمونها الغالية. والمعاجين، المعاجين أيضا هي مركبات يسمونها مساحيق، إما للدواء أو للزينة أو مثلا لترطيب البشرة أو الجلد، قال فلا يصح السلم فيه، فلا يصح السلم فيه. هذا هو المذهب. إذن المذهب فيما يظهر أن المعدود الذي لا تختلف آحاده اختلافا ظاهرا يؤثر في الثمن فإنه يجوز إيش؟ السلم فيه. أما إذا كانت هذه المعدودات تختلف آحادها اختلافا ظاهرا يؤثر في الثمن فإنه ماذا؟ لا يجوز السلم فيها. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى إنما هو في الزمان السابق، ولذلك الصواب الذي لا ينبغي قول غيره أن السلم جائز في المعدودات في زماننا وعصرنا، وذلك لانضباط صفات أغلب هذه الأشياء التي ذكرها. والآن لا يخفاكم بأن أغلب الدول عندها وزارات وعندها هيئات ومراكز فيما يسمى بإيش؟ بالمقاييس والمواصفات وفي الرقابة. الآن لو طلبت نوع من أنواع السطول، الأسطال مثلا، فلا يمكن أبدا أن تختلف، لأن هناك مكاين تضبط لك هذا السطل. يعني الآن لو رحت أي دولة تصنع الآن تطلب منهم تقول والله أنا تجارتي السطول مثلا، أو تجارتي الجواهر، أو تجارتي مثلا أواني، أريد الشيء الفلاني، فأنت تصفه لهم وهم يأتون لك به بالوصف الذي طلبت. ولأجل هذا أقول كل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من النوع الثاني من أنواع المعدودات التي تختلف آحادها بحيث اختلافا ظاهرا بحيث يؤثر على الثمن، كل هذا لا يصلح في وقتنا وفي زماننا، لا يصلح في وقتنا وفي زمان. الآن حتى البيض، أنتم ذكرتوا البيض قبل شوي، قلتوا مثلا البيض، البيض يعني لا يختلف آحاده اختلافا ظاهرا يؤثر في البدن. لماذا؟ لأن البيض أصلا معروف وأحجامه أيضا معروف، ولذلك الآن تروح الجمعية تجد إيش؟ طبق البيض، طبق يختلف عن طبق، صح ولا لا؟ هذا بيض معروف حجم البيضة وذاك بيض معروف حجم البيضة، يأتي هذا من المزرعة الفلانية وهذا من المزرعة الفلانية. كذلك الفاكهة الآن السلم فيها جائز. لماذا؟ لأن هناك رقابة شديدة الآن في جميع دول العالم دون استثناء إلا ما رحم ربي أو أنا ليس عندي علم، أن مثلا تطلب النوع الفلاني من التفاح، مثلا تفاح من البلد الفلاني، يأتيك بمواصفات ويأتيك بأحجام، في الغالب أن الزيادة أو النقص لا تؤثر في الثمن تأثيرا ظاهرا، يعني لا تسبب لك خسارة. فوجود بيضة أو وجود تفاحة أو برتقالة ناقصة أو زائدة هذه لا تؤثر على مجموع ما أسلمت فيه. ولذلك سئل بعض الأئمة: أرأيت الشيء اليسير في السلم أو في المسلم فيه؟ فذكر بأن هذا يجري في جميع البيوع، ولذلك عندنا قاعدة في البيوع أن الغرر اليسير معفو عنه. البيع فيه مغامرة أيضا، كل بيع فيه مغامرة لكنها محتملة. المقصود بأن قول المصنف: وأما المعدود المختلف كالفواكه وما بعدها ذكره، هذا قال لا يصح السلم فيه. لماذا؟ الجواب على المذهب أنه يختلف، أن أحاده تختلف اختلافا ظاهرا يؤثر في الثمن. والصواب الجواز، صواب الجواز. والذي يزيد، طبعا هناك قول ثاني عند المتقدمين، في قول ثاني عند المتقدمين بأنه يجوز. نحن نقول في هذا الزمن أن القول الثاني هو الذي ينبغي القول به ولا يقال بغيره، وذلك لانضباط الأمور والمسائل. نعم. قال: ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجين ونحوها. نعم. الآن قال: ويصح في الحيوان، يعني يصح السلم في الحيوان، يعني لما ذكر من قوله وأما المعدود إلى قوله والمعاجين فلا يصح السلم فيه، انتقل إلى ما يصح السلم فيه، قال: ويصح في الحيوان، مع أنه سيذكر بعد، يعني هو ذكر قبل قليل ما يتعلق بالحيوان، قال: والحوامل من الحيوان، الحوامل من الحيوان. قبل أن أنتقل، يعني مثلا الآن قال لك: والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة، قال: والجواهر. الجواهر الآن تنضبط انضباط، يعني لما يسلم فيها بمواصفات فإنها تأتي بنفس المواصفات، لوجود مصانع ومعامل ولوجود مقاييس ومواصفات. كذلك قال: والحوامل من الحيوان. ذكرنا لكم كما سألتكم قبل قليل بالنسبة لحكم بيع الحيوان الحامل بأنه إيش؟ جائز. والحمل لا يصح إفراد الحمل بالبيع، لأن ما يثبت تبعا يثبت، لأن ما لا يثبت تبعا لا يثبت استقلالا، ما لا يثبت تبعا ما يثبت ما لا يثبت لا يثبت استقلالا، والتابع تابع. هذه القاعدة، أن التابع تابع، ولذلك جاز بيع الحيوان بحمله ولا يجوز بيع الحمل منفردا. هنا قال: والحوامل من الحيوان. الصواب أنه يجوز السلم في الحيوان الحامل. قال: ويصح في الحيوان، يعني يصح السلم في الحيوان على المذهب بشرط أن يكون غير حامل. قال: ويصح في الحيوان، يعني السلم، لأنه إذا جاز بيع الحيوان فيجوز الإسلام فيه، يجوز الإسلام فيه. قال: والثياب المنسوجة من نوعين، بمعنى أن تكون ثيابا منسوجة من نوعين، لأن وجود نوعين في ثوب واحد منسوج فإنه لا يتغير به الثمن، فيما لو إذا حصل نقص فيه لا يتغير فيه الثمن. قال: وما خلطه غير مقصود، يعني إذا كان هناك شيء مخلوط لكن هذا الخلط المضاف إليه غير مقصود فإنه يجوز الإسلام فيه. وضرب لك مثلا بالجبن، قال كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. الجبن، الجبن فيه خلط غير مقصود. ما هو الخلط الذي في الجبن؟ هي الإنفحة أو الأنفحة، الأنفحة. الجبن قديما وحديثا أيضا في كثير من بلدان العالم يضيفون إليه ما يسمى بإيش؟ الأنفحة. الأنفحة. الأنفحة هذه ما هي؟ هي مادة صفراء توجد في معدة الجدي الصغير حينما يموت، وهذه تؤثر في الجبن من حيث تجميده، يجمد. فإذا أضيفت إليه هذه المادة السائلة جمد الجبن، جمد الجبن. ولذلك هنا هذه المادة غير مقصودة، يعني هي ليست داخلة في الجبن قصدا، وإنما هي مضافة إليه لغرض التجميد، ولذلك يصح الإسلام، الإسلام فيها. قال وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر. خل التمر يضاف إليه الماء، يضاف إليه الماء، والماء غير مقصود في هذه الحالة. قال والسكنجبين، وهذا طبعا يظهر شراب متقدم، يعني هو مجموعة من السكر والخل يسمى السكنجبين، يعني يظهر أنه غير موجود حاليا، ومن الأشرب القديمة واللي كانت معروفة ويظهر أن لها رواج. فالمقصود بأن هذه يجوز الإسلام فيها، لأن ما خلط فيه غير مقصود، ما خلط فيه غير مقصود. ولذلك يذكر ضابط في هذا أن كل ما كان خلطه غير مقصود فإنه يجوز الإسلام فيه، أما ما كان خلطه مقصودا قالوا فإنه لا يجوز، وذلك لأنه يؤثر في قيمته، يؤثر في قيمته. نعم. قال الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، بل جيد ورديء فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. نعم، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول ما هو؟ ها؟ انضباط صفاته. الآن انتقل إلى ذكر الجنس والنوع. قال لا بد أو من شروط صحة السلم ذكر جنسه ونوعه، هذا هو المذهب، ذكر جنسه ونوعه. الجنس مثلا لو جئنا نضرب مثل بالسلم في التمر، قال أريد أن أشتري منك تمرا إلى سنة مثلا، التمر هذا جنس ولا نوع؟ جنس. النوع ما هو؟ تحديد نوع من أنواع التمر، لأن التمر ليس نوعا واحدا، التمر ليس نوعا واحد، التمر جنس تحت أنواع كثيرة، تحت أنواع كثيرة، السكري والخلاص والبرحي واللولو وكذا وكذا، يعني لك أن تعدد، وكل بلد في أنواع. ولذلك اشترط الحنابلة لصحة السلم أن يذكر الجنس والنوع، بمعنى أن يقول له اشتريت منك تمرا سكريا، هكذا يقولون، اشتريت منك تمرا سكريا أو خلاصا أو شيء من هذا القبيل، ويبين الجنس مع النوع. بعض الفقهاء ذهب إلى أنه إذا ذكر النوع فلا حاجة إلى الجنس، إذا قال اشتريت منك سكريا أو خلاصا مثلا يقول يكفي ذكر النوع، لأن الجنس معلوم في هذه الحال، فذكره لا فائدة منه. يعني لما يقول اشتريت منك تمرا سكريا، قال هذا فيه إيش؟ يعني فيه تكرار. وأما إذا قال اشتريت منك تمرا، اشتريت منك سكريا أو خلاصا أو كذا، بشرط أن لا يشتبه بغيره من الثمار، لا يكون له اسم آخر من الثمار، وهذا هو الصحيح. لو ذكر النوع اكتفى به عن ذكر الجنس. قال ذكر الجنس والنوع وكل وصف، وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، وكل وصف أو كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا، يعني لا بد أن يذكر الوصف الذي يختلف به الثمن ظاهر. نضرب مثال الآن، قال يعني اشتريت منك سكريا، السكري هذا إيش، نوع ولا جنس؟ نوع من أنواع التمر الذي هو جنس. طيب السكري نوع واحد؟ لا، غيره أنواع كثيرة، حتى في قضية يعني قدمه وحداثته فإنه يختلف، وأيضا بعضه ها؟ حسب البلد، والبلد أيضا. نضرب مثال يعني، ولذلك إذا كان هذا النوع من أنواع التمر فيه صفة تختلف به، يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا، فإنه يشترط ذكر هذا النوع. يقول اشتريت منك سكريا ناضجا أسودا، لأنه أحيانا قد يكون يعني ما زال ملونا، يعني ما زال ملون، أو مثلا نضرب مثال طبعا نحن أمثلة، أو مثلا يصبح يابسا. بعض الناس الآن التمر مثلا السكري إذا يبس أفضل من كونه طريا، فهذا يختلف السعر، يقول لك هذا السعر أغلى من هذا. هذا أمثلة، نحن ضربنا بالتمر فقط، وإلا يجري على جميع ما يسلم فيه. إذن لا بد من ذكر إذا كان هناك وصف يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا، اختلافا ظاهرا لا بد من ذكره، لا بد من إشارة إليه. أحيانا لون من ألوان الثمار أفضل من اللون الآخر، صح ولا لا؟ الحين العنب فيه كم لون؟ كثير. كم؟ أنا ما أعرف إلا نوعين، أسود وأبيض وأحمر. أسود و... أي صح، أسود وأحمر وأخضر وأبيض. ها؟ أبيض فيه؟ هو لحم أخضر. أي. طيب الآن هل هي سعرها واحد؟ ما سعرها غير واحد، ولذلك إذا اختلف الثمن في نوع من أنواع التمر من عفوا العنب مع أنه نوع واحد، إذا اختلف لا بد من ذكر الصفة. قال وحداثته وقدمه، حداثته وقدمه. قال له أريد منك بر بعد 6 أشهر، فجاب له بعد 6 أشهر بر من السنة الماضية، من السنة الماضية، حتى لو كان يعني طيبا وغير لم يدخله فساد مثلا، فإن هذا يؤثر في السعر، أليس كذلك؟ بل حتى في قبول الشخص، الشخص ما يقبل إذا قال له هذا حق السنة الماضية حطينا في المخازن، ما يرضى. ولذلك لا بد إيش أن يذكر، يقول له مثلا أريد منك 100 صاع من البر على أن يكون من إنتاج هذه السنة أو السنة القادمة مثلا. لماذا؟ لأن هذا يختلف به السعر اختلافا ظاهرا، ويجر إلى النزاع فيما لو إذا لم يذكر في العقد، فيما لو إذا يذكر العقد. بعض الناس يقول لك لا أنا أبغى بر قديم، لأنه لا يريد للأكل، يريد العرف مثلا، يريد لإضافته إلى أشياء ثانية، فيقول على أساس السعر إيش أقل. يكون أقل. فإذا جاب له تمر، فإذا جاب له بر جديد ممكن يتأثر هو، وهذا سيأتي معنا بعد قليل في ذكر الرداء وغيرها. قال وحداثته وقدمه، أو قال السيارة مثلا، أو ذكر له مثلا مواد من الأشياء المصنعة. قال ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، قال ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود، بل جيد ورديء، بل جيد ورديء. الحنابلة هنا يقولون ولا يصح اشتراط الأردأ أو الأجود، بمعنى يقول اشتريت منك كذا وكذا على أن يكون أجود الأنواع، على أن يكون أجود الأنواع، أو اشتريت منك على أن يكون أردأ الأنواع، أو هو يقول له أعطيك أردأ نوع. قالوا هذا الشرط لا يصح. لماذا؟ لأن أجود الأنواع لا بد أن يكون هناك ما هو أجود منه. الآن مثلا النوع السكري قال أجود نوع، نفس السكري هذا التمر فيه أنواع جيدة، بل هو في ذاته ولو كان نوعا واحدا ووصفا واحدا قد يكون جيدا في وقت دون وقت، وفي حالة دون حالة، وفي زمن دون زمن، بالنسبة لي يعني مرجع إلى قضية الأمطار، قضية العناية بالشجر بالنخل سقيا وتلقيحا ويعني مداواتا وغير ذلك. ولذلك قالوا لا يصح ذكر الأرض والأجود، وإنما يقول رديء وجيد، وإنما يقول بل جيد أو رديء، بل جيد أو رديء. والذي يظهر والله أعلم بأن شرط الأرض والأجود يظهر لي بأنه شرط صحيح، شرط الأرض والأجود شرط صحيح، لأن مقصود المشتري مثلا هو الشيء الذي بلغ كماله أو تمامه أو ما قارب، يقول أجود نوع عندك، أجود نوع، فيظهر بأنه ليس هناك فرق. أو الأردى إذا كان يريد أن يشتري للبهائم أو يشتريه لإضافته إلى مواد أخرى يصنعها مثلا، يكون هناك تصنيع أو شيء من هذا القبيل، فإن هذا يظهر بأنه لا بأس به. قال فإن جاء بما شرط، قريت هذه؟ إيه؟ قال فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. فإن جاء من الذي الجائي؟ المسلم البائع، البائع المسلم إليه. فإن جاء بما شرط، جاء له بما شرط، قال له هذا الذي طلبته على وفق الشروط، فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه، قال له أريد سكري درجة ثانية، في درجات ها، يقول درجة ثانية، فجاب له درجة أولى، جاب له سكري درجة أولى، أو جاب له برحي درجة أولى هو طالب درجة ثانية، أو جاب له بيض النوع الكبير مثلا، هو قال له أريد بيض حجمه كذا وكذا، فجاب له نوع أجود منه يعني درجة أعلى، ولو قبل محله، ولو قبل محله، ما المقصود بالمحل هنا؟ الوقت، أحسنت، ولو قبل وقته يعني، وقال له سلمني في رمضان أو في شعبان، سلمني التمر في شعبان، فجاب له في إيش؟ في رجب مثلا، في رجب، قال ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، أعدل هذه الأقوال قول المذهب، أعدل هذه الأقوال قول المذهب، القول الأول بالمنع، القول الثاني بالجواز مطلقا، والقول الثالث بلزوم أخذه بشرط أن لا يكون ثم ضرر، ثم ضرر. وهل يتضرر شخص اشترط في المسلم فيه نوعا فأتي له بنوع أجود؟ هل يتضرر؟ قد يتضرر، نعم قد يتضرر، أحسنت، قد يتضرر. الضرر قد يكون معنوي وليس حسي، مثل المنة يمن عليه، وبعض الناس أصعب ما عليه أن يمن عليه الرجال، يقول في المجالس هذا سبق أنه اشترى مني نوع الفلاني وأنا تفضلت عليه وعطيته أجود الأنواع، عطيته أجود الأنواع، فهنا لا يريد بعض الأشخاص منا من أحد ولا أحد يتفضل عليه، يقول ذي كيف تتفضل علي أنت؟ أنا ما طلبت منك هذا النوع، كيف تجيب لي؟ ولذلك يقول الناظم قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت المنة، والعرب تقول قديما حمل الجبال ولا منن الرجال. فهذا يتضرر. النوع الثاني من الضرر قد يكون ضرر مادي حسي، بمعنى أن هذا النوع لا يصلح في الصناعة التي يريدها، يعني بعض الناس الآن عنده نوع من الصناعات يريد أن يضيف إليه هذا الشيء، يعني مثلا تمر يريد أن يصنع شوكولاتة مثلا، فيضيف فيريد درجة معينة من أنواع التمور ليضيف في هذه المسألة، فلو جاب له شيء أعلى درجة ممكن إيش؟ يفسد عليه عمله وشغله، أو عصائر مثلا، أو مثلا هو اشتهر ببيع نوع من أنواع الأسطول مثلا، خلونا في أسطول المواعين، ها نوع معروف الناس يجونه من الشرق والغرب يعرفون عند هذا النوع الفلاني، فإذا جاب له نوع أعلى الناس سيصدون عنه، وهذه لا بد من الالتفات إليها. ولذلك قالوا ولا ضرر في قبضه. طيب لو قلنا مسألة الوقت، الآن قال له أنا التمر أبغى 1000 طن تجيب لي في شعبان، آخر شعبان تسلم لي. ليش آخر شعبان؟ رمضان، موسم رمضان. ها التجار الآن يتهيئون من الآن رمضان ويضبطون أكياسهم ومعاملهم وكذا وكذا حتى إيش يوزعون في رمضان. فالأخ هذا قال أنا بأحسن إليه وراح وجاب في رجب جاب له التمر، زين جاب له التمر في رجب، هذا وين يودي 1000 طن؟ يريد مستودع وثلاجات يبغى الشغل وكذا، أضر به ولا لا؟ أضر به. وبعض الناس ما يضر به، بعض الناس ما يضر به. يعني مثل أنت عندك عشاء أو عزيمة وقلت لصاحب المطعم أبغى العشاء تجيبه الساعة 9، فأخونا بالله حريص وبار فيك ويبغى يظهر إن إيش إنه وفي ومخلص وعملي، جاب الساعة إيش جاب الساعة 7، العشاء يبرد ولا لا؟ بيخرب، يخرب، ها يخرب عليك الأكل وتتفشل أمام ضيوفك وكذا بهذه الطريقة. ولذلك يتضرر بعض الناس، يعني الآخر يريد أن يكرمك، الآخر يريد أن يعطيك شيء تقديري، يعني يقدرك بهذا الباب، لكن هذا قد يضر، هذا قد يضر. لذلك بعض الناس يعتقد أن كل زيادة هي نفع، وهذا غلط، هذا غلط. ولأجل هذا قال ولو قبل محله، يعني وقته، ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه، لزمه أخذه. هذا هو أعدل الأقوال. بعض العلماء يقولون بأنه لا يلزمه أخذه، لا يلزمه أخذه ولو لم يتضرر، ولو لم يتضرر. قالوا لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قلوا جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب فضل. قال الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح. نعم، هذا هو الشرط الثالث، ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم، يعلم. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد من ذكر قدر هذا المسلم فيه، المسلم فيه ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم. لا بد من أن يكون الكيل أو الوزن أو الذرع معلوما، معلوما. ولذلك قال بعده فإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح، لم يصح. تذكرون معنا في البيوع مر معنا هذا الشرط، طه تذكره؟ قلنا لو باع مكيلا موزونا أو موزونا مكيلا يصح ولا لا؟ لا يصح. المذهب على أنه لا يصح، لا. والصواب قلنا يصح، الصواب قلنا يصح. ولذلك لا حاجة لإعادة هذه المسألة. فلو هذا طبعا من مفردات المذهب، هذا من مفردات المذهب. والصواب أنه لو باع مكيلا بوزن أو موزونا بكيل صح ذلك، صح ذلك. وهذا قول جماهير، قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. لكن لا بد أن يكون يعني منضبطا، لا بد أن يكون منضبطا. فإذا قال كيل أو وزن أو ذرع مثلا فلا بد أن يكون منضبطا. نعم. قال الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاذ ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. نعم، هذا الشرط الرابع. قال ذكر أجل معلوم، ما هو الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم، معلوم. قال ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، يعني أثر في زيادة الثمن أو في نقصانه مثلا. قال فلا يصح حالا، ولا إلى الجذاذ والحصاد ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. هذا هو الشرط الرابع. من يذكر للشروط على السريع؟ عندنا 4 شروط الآن. ها راشد، يكون وصفا منضبطا. سعده، سعد إبراهيم، ذكر الجنس والنوع. ثالثا ذكر قدره بكير أو وزن أو ذرع. رابعا ذكر أجل معلوم. احفظوها هذه، احفظوها، بسمعكم إن شاء الله الأسبوع القادم. ها؟ بس بصوت جماعي. طيب، العدد كبير، الله يبارك فيكم. ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، يعني لا بد أن يكون الأجل معلوما، بمعنى أن له وقع في الثمن. وقع في الثمن بمعنى أنه إذا تأخر فإن الثمن يتأثر، فإن الثمن يتأثر. قال فلا يصح حالا. ما معنى حالا؟ الآن. يقول هل الآن المذهب على أنه لا يصح السلم حالا؟ يقول خذ هذا 10,000 ريال على أن تسلمني في 100 صاع من البر، حال الآن سلمني إياها، يصح؟ ها؟ هذا ليس بالسلم في قول جماهير أهل العلم. جماهير أهل العلم ليس بالسلم، هذا إيش؟ هذا بيع، هذا يسمى بيع. مثل ما تروح لأي محل أو وكالة سيارات أو متجر أو شيء، تقول له خذ هذا وعطني هذا، هذا صار بيع. هذا قول جماهير أهل العلم. في قول ثاني وهو قول الشافعي رحمة الله عليه، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ذهبوا إلى أنه يجوز السلم في الحال، يجوز السلم في الحال. قالوا بأن السلم كما أنه جاز مؤجلا جاز حالا، والصواب قول جماهير أهل العلم، قول جماهير العلم، وهو المذهب على أن السلم لا يصح إلا بتسليم الثمن في المجلس وتأجيل المسلم فيه إلى أجل. اختلف العلماء في هذا الأجل، بعضهم يقول يصح إلى يوم، بعضهم يقول يصح إلى 3 أيام، ولهم كلام طويل في هذا. ابن حزم رحمة الله عليه يقول يصح ولو بعد ساعة، يصح ولو بعد ساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، فهو يرفض أن يكون السلم حال، لأنه قال لا يسمى سلم، لكن مؤجل ولو إلى لحظة ولو إلى ساعة. قال بعد ساعة أستلمه منك، قال هذا سلم، بعد ساعة أستلمه، قال هذا سلم. والصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء إلى أن السلم لا بد فيه من ذكر الأجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم. قال فلا يصح حالا ولا إلى الجذاذ والحصاد، ولا إلى الجذاذ والحصاد. طيب كيف إلى الجذاذ والحصاد؟ الجذاذ يكون في أي شيء؟ الشجر. والحصاد في الزرع. قالوا لأن هذا ما يمكن ضبطه، وهو يختلف أيضا، فمتى يكون الحصاد ومتى يكون الجذاذ؟ فإن هذا مما إيش؟ يقود إلى نزاع، يقود إلى نزاع، ويقود إلى ضرر بالنسبة للمشتري، قد يتضرر لأن الجذاذ قد يتأخر والحصاد قد يتأخر. والصواب بأن الجذاذ والحصاد معروف عند الناس، الجذاذ والحصاد معروف عند الناس. والصواب الذي يظهر والله أعلم أنه الحق، أنه لا بأس أن يكون الأجل إلى الجذاذ ويكون الأجل إلى الحصاد، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يسلم إلى العطاء، إلى العطاء. ما معنى العطاء؟ عطاء ولي الأمر، يعني هناك ولي الأمر فرض عطاء مثلا لبعض الصحابة، ابن عمر، ابن عمر يأتي العطاء مثلا قبل رمضان أو بعد رمضان، لكن ليس هناك يوم محدد فيه، فكان يسلم أو كان يستدين إلى العطاء. فدل هذا على جواز الإسلام إلى الجذاذ وإلى الحصاد، إلى الجذاذ وإلى الحصاد. وقد تعارف الناس خاصة الفلاحين يعرفون موسم الحصاد وموسم الجذاذ. التمر الآن معروف، الآن أغلب الناس الآن ينتظرون التمر متى؟ في الشتاء؟ في الصيف؟ في أي وقت؟ معروف. حتى بعض البلاد الآن الناس تتجه إليها ويشترون أردى أنواع التمر ويكون غالي في أول الوقت. لماذا؟ لأن يعلم الناس كلهم أن هذا النوع سيظهر في الشهر الفلاني، في الغالب أن هذا النوع سيظهر في الشهر الفلاني. ولذلك الصواب بأنه يجوز السلم إلى الجذاذ وإلى الحصاد. قال: ولا إلى يوم، ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. يعني لا يصح السلم إلى يوم، لا يصح السلم ولا إلى يوم. قالوا: لأن هذا لا ينضبط أيضا، لا ينضبط. قال: إلا في شيء يأخذه منه كل يوم. يأخذ منه كل يوم، يعني مثلا يقول له أنا شخص مريض ما يستطيع الحركة، يقول للخباز: هذه 500 درهم كل يوم تجيب لي 5 أقراص من الخبز. هذا يسمى إيش؟ سلم، مو بيع. هذا بعض الناس يظن بيع، يظنه بيع. الآن مثل يجيبون ماء الصحة في البيوت، ها؟ يستعملون هذا؟ الآن يعطيك كرت، صح ولا لا؟ والكرت هذا تدفع مبلغ أنت 300 درهم أو 250، ويقولك أجيك كل سبت مثلا أو كل أحد، زين، كل أسبوع أجي أعبي لك، أو على حسب الغرش اللي عندك يجي يعبي. هذا سلم، أنت دفعت المال مقدما على أن يعطيك إيش؟ تأخذ كل يوم، كل يوم. وبعض الناس يعني خاصة أصحاب الأعمال والذين ليس لديهم فراغ، يأتي مثلا إلى صاحب المتجر يقول: أبغى كل يوم تجيب لي خبز، تجيب لي مثلا كذا وكذا، وهذا مبلغ مقدم يعطيه من أول الشهر. هذا هو نوع من أنواع السلم، نوع من أنواع السلم، نعم. أو اللحم مثلا، لحم، بعض الناس يأكل لحم كل خميس ويعطي الجزار، يعطيه اللحام يقول: خذ هذا المبلغ لمدة سنة كاملة، كل خميس تجيب لي كيلو لحم أو كيلوين لحم أو كل مثلا 2 وخميس. وبهذه الطريقة هذا هو السلم أو نوع من أنواع السلم، نعم. قال: الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد، فإن تعذر أو بعضه فله الصبر، أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. نعم، هذا الشرط الخامس. كم داق على ذا؟ بس طيب دقيقتين في أسئلة. طيب أرجع إلى الشرط الرابع. قال: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن. قلت لكم معنى له وقع في الثمن أي له أثر في الزيادة. فلو أسلم مثلا في يومين، هذا وقت قصير جدا، فليس له أثر في الثمن، صح ولا لا؟ ما له أثر في الثمن واقع. في هناك قول ثاني قالوا بأنه لا يشترط أن يكون له وقع في الثمن، يعني ذكر هذا القيد غير صحيح، يعني ذكره هذا لا يتناسب مع الأصل في مشروعية السلم، وأن الشريعة إنما يسرت وسهلت في ذلك. طيب نقف عند الشرط الخامس، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع، عمل الصالح، توفيق الدائم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. ها؟ نعم، أعطنا الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يضاف إلى الفرق بين الاستصناع والسلم أن المستصنع لا يجوز بيعه حتى يقبضه، أما في السلم فيجوز؟ الصواب بأنه في السلم والاستصناع لا يجوز بيع المسلم فيه حتى يقبض، سيأتي معنا إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل صورة المعاملات المسمى ببيع السلم في البنوك الإسلامية صحيحة؟ الله أعلم، لا بد من عرض العملية عرضا كاملا على الشروط المذكورة في كتب أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: عندما نقترض من أحدهم فإننا نقول له أسلفني أو سلفني، فهل هي عبارة صحيحة؟ هذه تخضع للأعراف العرف، لذلك قولة لفلان أقرضني أو أسلفني هذا قرض وليس بسلم، هذا قرض وليس بسلم، يسمى قرض حسن. سلفني الآن يقول سلفني أو أسلفني، هي معنى أقرضني، سيأتي إن شاء الله بعد باب السلم باب القرض. ولذلك أغلب الفقهاء يذكرون باب القرض بعد باب السلم مباشرة، بعد باب السلم مباشرة، حتى في كتب مصنفات الحديث يذكرون باب السلم والقرض، باب السلم والقرض، حتى في بلوغ المرام ذكر أحاديث السلم وأحاديث القرض، وهكذا في كثير من دواوين السنة يذكرون أحاديث السلم وأحاديث القرض. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. يقول: بالنسبة لبيع الأخ على بيع أخيه، ذكرتم أن العقد يبطل، فهل هذا خاص بالبائع أم أنه يشمل المشتري أيضا؟ أعد السؤال، شو قول؟ يقول: ذكرتم حفظكم الله في مسألة بيع الأخ على بيع أخيه أن العقد يبطل، فهل هذا خاص بالبائع أم أنه يشمل المشتري؟ لا، هو إذا قلنا بأنه يبطل، فإنه يشمل العقد كاملا، يشمل العقد كاملا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا قيل اختاره الشافعي رحمه الله تعالى، فهل المراد القديم أم الجديد؟ هو المذهب على الجديد، هذا الذي يظهر بأن المذهب على الجديد، المذهب على الجديد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يكون التمييز بين بيع السلم وبيع ما ليس لك؟ فرق بين هذا وذاك. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تبع ما ليس عندك، ونهى عن بيع الإنسان ما لا يملك، نهى عن بيع الإنسان ما لا يملك. أما السلم فهو يملكه الإنسان، يملكه الإنسان مع الوقت، يملكه الإنسان مع الوقت. وإن شاء الله سنذكر بعض الفروق فيما يتعلق بهذه المسألة، وكلام شيخ الإسلام في حديث حكيم بن حزام العليات إن شاء الله ضمن الشروط القادمة. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم الجوائز التي تربح من محلات التسوق بالقرعة بعد الشراء منهم. إذا كان الإنسان يذهب إلى هذه المتاجر أو المحلات بشكل طبيعي وعادي ولا يقصد هذه الجوائز، ثم عرضت عليه أو دخل مثلا، فإن هذا مما لا بأس به، لأن المسألة هذه هي من باب الهدايا. أما إذا كان يقصد ذلك بحيث أنه يدخل فيشتري لغرض الدخول في هذه المسابقة، فإن هذا نوع من أنواع القمار، لأن فيه غرم وغنم. أما إذا كانت المسألة غنم وغنم فإن هذه لا تدخل في التحريم وليست هي من القمار. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هي ثمرة الخلاف في كون السلم على القياس الصحيح أم لا ما دام أنه مشروع بالإجماع؟ لا، هو المسألة يذكرونها على أن السلم أمر أو عقد مستثنى من التحريم أو من النهي، هكذا يذكرون. فإذا قالوا على خلاف القياس أنه مستثنى من قاعدة البيع العامة، بأن الأصل المنع ثم استثني بالنص والإجماع. وأما إذا قلنا على وفق القياس فيكون هو بيع مستقل بذاته، يعني ليس هو مستثنى من بيوع منهي عنها أو من قاعدة البيع العام. أحسن الله إليكم شيخنا. يسأل السائل عن حكم إعطاء العمال والحمالين بما يسمى الإكرامية. يسمى إيش؟ الإكرامية. الإكرامية، وإذا كان من باب الصدقة وقد أذن له صاحب العمل ولا يؤثر على طبيعة عمله ولا يميز بين المتسوقين أو بين المرتادين على السوق، فالذي يظهر أنه لا بأس. أما إذا كان صاحب العمل يمنع أو الجهة الرسمية تمنع أو إعطاؤه مثلا يؤثر على العمل بحيث أنه يتعامل بجد مع من يعطيه ولا يتعامل مع من لا يعطيه بنفس المعاملة فإن هذا يمنع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: قال المؤلف في الشرط الأول لبيع السلم وكل مغشوش، فهل تكون الساعات أو الأقلام التي تحمل علامات تجارية مغشوشة؟ نعم. لا يصح السلم فيها؟ نعم نعم، بالنسبة للساعات أو الماركات عموما هذه التي تقلد يحصل فيها تقليد، هذا نوع من أنواع الغش، يختلف به الثمن وأيضا لا تنضبط بالصفة، ففي فرق بين هذا وذاك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أنه لم يفهم الفرق بين بيع الحيوان سلما وبين بيع حبل الحبلة. هو المذهب على أنه لا يجوز بيع حمل بيع الحيوان أو الحوامل من الحيوان، قلنا بأن هذا جائز، قلنا هذا جائز. أما بيع الحمل منفردا عن أمه فإن هذا لا يجوز لأنه مجهول، لأن الحمل مجهول، ولذلك ذكرنا قاعدة بأن التابع تابع والمتبوع لا يستقل عن التابع، لا يأخذ، يعني لا يجوز أن يستقل عن التابع، مثل الحمل مثلا في البطن يجوز بيعه مع أصله، أما إفراده بالبيع دون أصله فلا يجوز. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله وسلم. جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم.